بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة وترجيل الشعر وحلقه وتقليم الأظافر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة، وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد، ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ترك واجبا لزمه الدم، ومن ترك سنة لم يلزمه شيئا بتركها. الآن يتكلم على محرمات الإحرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم على المحرم لبس المخيط. هذا هو شعار المحرم، هذا هو شعار الحاج، يجب أن يكونوا كلهم سواسية، كل الناس، الفقير والغني والكبير والصغير والوزير والرئيس والأمير والملك، كلهم بلباس واحد، وهو أنه لا يلبس المخيط، لا يجوز له أن يلبس المخيط، يحرم عليه أن يلبس المخيط، بل يتشبه بالموتى فيلبس كفنه ويذهب، فلا يجوز له لبس كل ما كان مخيط. وإن كان بعض الفقهاء جعلوا المحيط وليس المخيط فقط، وإنما كل ما كان محيط به، ولذلك إذا وضع مشبك أو شوكة أو شيء على الرداء أو الإزار أو كذا، فقالوا هذا لا يجوز، وهذا فيه نوع من التشدد، هذا فيه نوع من التشدد وفيه نوع من القوة والغلظة، وإنما المقصود أن يلبس الإحرام بالرداء والإزار بالطريقة المعروفة والمعتادة، فإذا كان يسقط عليه أو يذهب عنه أو كذا، فإنه لا مانع أن يضع عليه مشبك أو شيء حتى يلصقه ولا شيء عليه. قال: وتغطية الرأس، يحرم الرجل برأسه وتحرم المرأة بوجهها. الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه طاقية أو كوفية أو غترة أو مشدة أو رداء أو أي شيء، عمامة أو غيره، يلفه على رأسه، لا يجوز له ويحرم عليه. أما إذا حمل شيء، حمل كرتون وفيه كتب أو فيه أمتعة أو فيه شيء، فهذا لا مانع من ذلك، وإنما التغطية المعروفة التي هي نوع من اللباس، فهذا يحرم عليه أن يغطي رأسه بهذه. أما إذا أخذ مظلة أو دخل في غرفة أو سيارة مغطاة، فلا شيء عليه، خلافا لمن يرى أنه لا يجوز له حتى أن يدخل في الأتوبيس والباص والطائرة وغيرها، وإنما يمشي وهو مفتوح، يعني ما فوق رأسه إلى السماء، هذا خطأ، وهذا نوع من القصور في الفهم. والوجه من المرأة، وجه المرأة لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها أثناء الإحرام، تكشف وجهها، وإذا كانت جميلة وكانت تخاف من الفتنة وتخاف من النظر أيضا، وخصوصا هذه الأيام وإلى آخره، فإنها تسدل شيئا، تغطي من بعيد، لا يماس فيها وجهها، تغطي وجهها حتى لا ينظر إليها. وهذا قد فعلته عائشة رضي الله عنها، وكانت تسدل الغطاء من بعيد إذا رأت الرجال قادمون أو غيرها، وكانت تخاف من الفتنة. وترجيل الشعر، لا يجوز له أن يرجل الشعر، ولا أن يقص الشعر، ولا أن يحلق الشعر، ولا غيره، لأنه مؤدي إلى نتف الشعر. وحلقه، حلق الشعر لا يجوز له، لأنه الآن محرم، فإذا انتهى من الإحرام فإنه يجوز له بعد ذلك أن تغطي وجهه، ويجوز له أن يغطي رأسه، ويجوز له أن يلبس المخيط، ويجوز له أن يرجل رأسه، ويجوز له أن يحلق وغيره. وتقليم الأظافر، كذلك لا يجوز له أن يقلم الأظافر. وبقلم ثلاثة أظفار قالوا تكمل فيه الفدية. والطيب يحرم عليه أن يتطيب الآن بعد بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فلا مانع من أن يغتسل ثم يدين ثم يتطيب ويرجل شعره ويفعل كل شيء، لكن بعد أن يدخل في الإحرام والنسك فلا يجوز له هذه الأشياء. وقتل الصيد مطلقا حتى وإن أحرم من مصر أو فلسطين أو غيرها، إذا أحرم من هناك فيحرم عليه أن يصطاد الآن بعد أن أحرم ودخل في النسك، فلا يجوز له أن يصطاد ولا أن يصطاد له. وفي الحرم مكة والمدينة يحرم عليه قتل الصيد وقطع الشجر سواء كان محرم أو غير محرم، يحرم عليه مطلقا. يحرم عليه أذية حتى الأشجار، يحرم عليه أذية الناس، يحرم عليه أذية الحيوان، يحرم عليه أذية الأشجار. البلد هذه آمن، مكة والمدينة، وإن كان الفقهاء يقولون في مكة فيه الجزية وفيه، وأما المدينة فيحرم عليه ولا شيء عليه. قلت والله أنه يحرم عليه، وإذا فعل بالمدينة شيء فإنها تؤخذ سلبه، يسلب كل ما معه من مال وما يحمله من مال من ثياب وغيره، فإنها تسلب منه كما فعل سعد بن أبي وقاص، قال والله لا أعطيكم شيء نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعضش الشجر ولا يقتل صيد ولا يؤذي أحد في المدينة، ولا يجوز له حتى أن يحمل السلاح ولو لم يؤذي، لا يجوز له أن يحمل السلاح مطلقا. قال وحلقه وتقريب أظافر والطيب وقتل الصيد. وعقد النكاح لا يجوز له أن يعقد النكاح، لا يجوز له أن يتزوج أبدا وهو محرم بعد أن يدخل في النسك. يحرم عليه أن يتزوج، يحرم عليه أن يخطب، يحرم عليه أن يتزوج، يحرم عليه أن يفعل كل ما بولاية أو وكالة، ويحرم عليه حتى القبول ولو كان وكيلا. أما الرجعة إذا طلق زوجته مثلا وأراد أن يراجعها وهو في في في في وهو محرم، فهل الرجعة ابتداء نكاح أو استدامة نكاح؟ كما ستأتي معنا بعد درس أو درسين في كتاب المنهاج، ونحن الآن في كتاب النكاح، هل الرجعة استدامة أم ابتداء؟ فإن قلنا ابتداء نكاح فلا يجوز له أن يراجع زوجته، والمعتمد أنها استدامة فيجوز له أن يراجع زوجته لأنها استدامة وليست ابتداء نكاح. وهذا على الصحيح، والوجه الآخر ضعيف جدا لا يقوى بأن ينتهض إلى معارضة القول بالجواز. ويحرم عليه الوطء، يحرم عليه الجماع مطلقا قبلا أو دبرا. ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من الجماع لأنه إعانة على معصية، ويحرم على الحلال جماع زوجته المحرمة مطلقا، وكذا المباشرة من مقدمات الجماع وغيرها إذا كان قبل التحلل الأول فيما دون الفرج بشهوة، لا يجوز بشهوة ولا بغيرها. قال وفي جميع ذلك، يعني يجب في كل ما ذكر مما ذكرناه من قبل المحرمات المذكورة الفدية التي سنبينها قريبا بإذن الله تعالى، إلا عقد النكاح فإنه أصلا لم ينعقد. أصلا النكاح قال له زوجتك بنتي، قال قبلت، هذا لا ينعقد، ليست زوجته ولا كأنه لم يتكلم بشيء، كأنه لم يتلفظ. إذن كونه كأنه لم يتلفظ وكوننا أبطلنا هذا العقد وكوننا فإنه لا يجب عليه شيئا، فوجود النكاح كعدمه، خلافا للأحناف الذين يجوزون أن يتزوج المحرم، وقد استدلوا بما في الصحيح من رواية ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، والحديث في الصحيح. ويرد على هذا الحديث وعلى استدلال الأحناف من وجوه. الوجه الأول أن رواة وأحاديث المنع من النكاح للمحرم أكثر وأقوى وأحوط. والوجه الثاني أن صاحبة القصة أم أيمن تروي أنها تزوجت وهو الرسول صلى الله عليه وسلم حلال. أن الوسيط بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هو رافع، يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. الخامس أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم قول، وهذا فعل والقول يقدم على الفعل. السادس أن هذا إباحة وذلك حظر، والحظر يقدم على الإباحة. السابع والثامن أن حديث ابن عباس ممكن أن يؤول أنه تزوجها وهو محرم يعني في الحرم وهو حلال، كما قال الشاعر: قتلوا عثمان بن عفان محرما وهو قتل في المدينة يعني في البلد الحرام. فالعرب تطلق على من كان في البلد الحرام محرم. ثم أنه كان صغير، أمور كثيرة. فالراجح والله أعلم أنه لا يجوز النكاح ولا ينعقد وهو محرم. المباشرة أيضا بشهوة حرام، ويجب في جميع ذلك الفدية، إلا كما قلنا النكاح فإنه أصلا لا ينعقد. قال: ولا يفسده. ولا يفسده يعني الإحرام الذي هو داخل فيه من هذه المقدمات التي تكلمنا عنها من محرمات الإحرام، من الصيد والطيب وتقليم الأظافر والحلق وتغطية الوجه وستر الرأس وغيرها ولبس المخيط وإلى آخره. لا يفسد هذا الحج إلا الوقع في الفرج فقط، وإن لم ينزل. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والعمرة كذلك. وهذا إذا كان قبل التحلل الأول. إن كان قبل التحلل الأول فإن الحج يفسد، وليس لنا عبادة أنها تكون فاسدة ويجب الاستمرار فيها مثل الحج. وإن كان فقهاء الشافعية عليهم من الله سحائب الرحمة والرضوان، ومن لف لفهم من تابعهم من المالكية والحنابلة والجمهور على أن الفاسد هو الباطل، إلا أن هنا قالوا لا يبطل الحج وإنما يفسد. أما الأحناف فعندهم الباطل غير الفاسد كما مر معكم في الأصول، والفرض غير الواجب كما مر معكم في الأصول، وعند الشافعية أن الفرض والواجب بمعنى واحد وهي ألفاظ مترادفة، إلا أن الواجب هنا في الحج كما بينت لكم في الدرس الماضي وافق فيها الجمهور الأحناف أن الواجب ما ينجبر بدم ولا يفسد ولا يبطل الحج، وأن الفرض لا بد أن يأتين به وإلا فإن حجه لا يصح، وكذا الباطل بمعنى الفاسد، إلا هنا فإن الفاسد لا يبطل وإنما يجب عليه أن يستمر فيه وإن كان باطل أو إن كان مفسدا، لكنه يجب عليه أيضا القضاء ويجب عليه بدنة، يجب عليه أن يذبح بدنة جمل ناقة إذا جامع زوجته، فإن لم يجد فإنه تقوم. كم قيمتها؟ قالوا قيمتها 5000 ريال سعودي يشتري به طعام وينفقه للفقراء. قال ما عنده 5000 ريال سعودي يصوم بمقدار كل يصوم عن كل مد يوم. بكم سيشتري بال5000 ريال أمداد من البر؟ وقالوا بيشتري 10000 مد أو 5000 مد، نقول يصوم 5000 يوم، يصوم بقدر الأمداد كما سيأتي معنا في الجزاء والكفارة، ونبين ذلك بالتفصيل بمشيئة الله تعالى. التحلل يحصل التحلل الأول بفعل 2 من 3، معنا يوم العيد رمي الجمار، يوم النحر رمي جمرة العقبة الكبرى، ومعنى الحلق أو التقصير، ومعنى طواف الإفاضة اللي هو المتبوع بالسعي إلا يكون قد فعل السعي من قبل. هذه 3 أشياء. إذا فعل 2 من 3، إن قلنا أن الحلق نسك فقد تحلل التحلل الأول ويحل به لبس المخيط، ويحل أن يستر رأسه، ويحل أن تغطي وجهها، ويحل له أن يحلق شعره، ويحل له أن يقلم ظفره، ويحل له أن يسكب الطيب والعطر من رأسه إلى أخمص قدميه، ويحل له أن يصطاد إن كان خارج مكة والمدينة، ويبقى النكاح. لا يحل عقد النكاح ولا يحل له المباشرة فيما دون الفرج، لحديث حل لكم كل شيء إلا النساء. ما المقصود إلا النساء؟ هل المقصود الجماع أم المقصود العقد النكاح؟ الرافع يقول المقصود فيه الجماع، فيجوز له أن يعقد النكاح ويجوز له أن يتزوج. والنووي يقول لا يجوز له أن يعقد ولا أن يجامع ولا أن يفعل شيء من ذلك أبدا. ثم إذا فعل 3 من 3 الأمور التي قلنا، طواف الرمي الجمار والحلق والنحر والطواف، رذاحة أو رنحط، الراء رمي الجمال، والذال الذبح، والحاء الحلق، رذحة والطواف، رنحط، الراء رمي، والنون نحر، والحاء حلق، والطاء طواف. إذا فعل 3 من هذه الأشياء من النحر من من من من من رمي الجمال ومن الحلق والطواف إذا فعل الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأخير. إذا فعل هذا الثالث بعد الاثنين حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات ولا خلاف بين العلماء في ذلك. ثم يجب عليه بعد ذلك الإتيان بما بقي من أعمال الحج وهو الرمي والمبيت في المنى ورمي الجمار، مع أنه غير محرم، كما أنه يخرج من الصلاة بالتسليم الأولى وتطلب منه التسليم الثانية وهو خارج الصلاة كما بينا ذلك في الصلاة. قال ولا يخرج منه، لا يخرج يعني إذا جامع المحرم زوجته لا يجوز له الخروج من هذا الإحرام بهذا الفساد، بل يجب عليه أن يمضي وأن يستمر في هذا الفاسد في نسكه إذا كان في حج أو عمرة، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. لم يفصل بين الحج الصحيح والحج الفاسد، وصورة الإحرام بالحج فاسدا أن يفسد العمرة بالجماع ثم يدخل عليه الحج فإنه يصح على الأصح كما مر معنا، وينعقد فاسدا على الأصح كما في الروضة في باب الإحرام. ثم شرع الآن المؤلف في القسم الثاني وهو الفوات. قال ومن فاته الوقوف بعرفة، يعني كان نائما في أبراج طيبة ولا في أبراج الملك عبد العزيز والناس ذهبوا إلى عرفة ووقفوا بعرفة ثم عادوا وباتوا بمزدلفة وجاءوا يوم العيد ورموا جمرة العقبة وذهبوا إلى مكة، وإذا بالرجل وصاحبنا نائم، قد يكون نائم قد يكون مدهوش قد يكون غلطان، راح يوقف في الطائف أو ذهب مكان آخر الله أعلم أين ذهب يقف، فهذا بعذر، قد يكون بعذر بغير عذر، وقد يطلع عليه الفجر يوم النحر قبل أن يحضر إلى عرفات، فإذا فاته يكون قد فات الحج. ماذا يفعل؟ يتحلل وجوبا كما نص عليه الإمام الشافعي في الأم، لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهر الحج، واستدامة الإحرام كابتدائه وابتداءه حينئذ لا يجوز، ولا يحصل التحلل بعمرة. قال ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمرة، يعني يعمل أعمال العمرة، يعني يأتي بأركان العمرة من الطواف والسعي والحلق، وهذه الأركان النية الإحرام والخمس الأركان التي مرت معنا، لكن إذا لم يكن قد سعى من قبل، فإن كان قد سعى لم يحتاج إلى إعادته كما بين عن ذلك الفقهاء. ثم بعد ذلك عليه القضاء، والغريب من الفقهاء أنهم وإن كانوا قالوا أن الحج أصلا لا يجب على الفور إلا أنهم شددوا في هذه المسألة وقالوا يجب عليه القضاء على الفور في الزعام القادم، يعني سواء كان هذا الحج الذي ذهب إليه وفسد فرضا أو كان نفلا، لأنه لا يخلو عن تقصير، وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حسر، فإن قد بينا وقلنا أنه إذا كان من حسر فلا يجب، لأن هذا بدل وسعه، أما هذا كان مقصر فيجب عليه كما قال الفقهاء، ويجب عليه مع القضاء الهدي وهو دم كدم التمتع كما سيأتي معنا. ومن ترك ركنا من أركان الحج طبعا الذي مرت معنا، طبعا غير الوقوف، أما الوقوف خلاص قد مر أنه إذا ذهب عليه الوقوف خلاص راح الحج وذهب عنه. المقصود من الأركان من الطواف والسعي وغيره والحلق. ومن ترك ركنا من أركان الحج أو أركان العمرة سواء كان مع الإمكان أو من غيره لم يحل، أي لم يخرج من إحرامه حتى يأتي به، يعني يأتي بهذا الطواف أو يأتي بهذا السعي ولو كان بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنين، لأن الطواف والسعي والحلق لا وقت لهما محدد ولا آخر لوقته، أما الوقوف فإنه محدد بتلك اليوم من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، فإذا ذهب ذهب. ومن ترك واجبا يعني من واجبات الحج اللي مرت معنا مثل المبيت مزدلفة، مثل رمي الجمار، مثل كذا، فهذه سواء كان عمدا أو سهوا لزمه دم وهو شاه كما سيأتي معنا مفصلا. ومن ترك سنة مثل الجمع بين النهار والليل في عرفة لم يلزمه بتركها شيء، وإنما يستحب له أن يذبح دم فقط استحبابا. فصل. قال: والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء، أحدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب: شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير: شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين، والثالث دم الواجب بإحصار فيتحلل، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى في أنواع الدماء. فالدماء الواجبة في الإحرام يعني إذا ترك مأمور أمر الشارع به غير الوقوف، أو ارتكب منهي عنه غير حتى بالإفساد، هي خمسة أشياء. خمسة أشياء طبعا هنا اختصارا، وإلا فهي كثيرة عندهم قرابة تسعة لكل يوم. طريق البسط تسعة، دم التمتع ودم الفوات ودم ترك مأمور به ودم الحلق والقلم ودم الإحصار ودم قتل الصيد ودم الجماع ودم الاستمتاع ما دون الجماع ودم القران، هذه تسعة أنواع. قال: أحدها الدم الواجب بترك نسك، وهذه على ثلاثة كيفية أو ثلاثة أنواع. الأول دم التمتع. دم التمتع ما الواجب فيه؟ شاة. ولما وجب فيه الدم؟ لأنه أتى بنسكين بسفر واحد، أتى نسكين بسفر واحد، أتى بالحج والعمرة بسفر واحد، فإنه يأتي بالعمرة كما مر معكم ثم يكون متمتعا بها إلى الحاج، فإذا جاء وقت الحاج لابس إحرامه من هناك ثم انطلق إلى عرفات. فلما لم يخرج، أما إذا خرج إلى الحل، ذهب إلى المدينة، ذهب إلى كذا، فعندنا هنا معشر الشافعية أنه سقط عنه الدم ويكون متمتع، ولا دم لأنه مفرد الآن، أو لأنه الآن أتى بالنسكين بسفرين وليس بسفرين واحد. الثاني من أنواع الدماء الواجب بترك النسك دم الفوات للوقوف كما مر معنا قبل قليل بعد أن يتحلل بعمل عمرة ثم يأتي بالدم. الثالث دم المنوط بترك ما أمر به من الواجبات التي مرت معنا في الواجبات، إذا ترك واجب فهو واجب عليه أن يذبح دم، وهذا الدم الذي مر معنا من الثلاث الأنواع على الترتيب. وسيأتي معنا التفصيل إن شاء الله بالترتيب والتقدير. مرتب مقدر، مرتب مخير مخير مقدر، مرتب يعني لا ينتقل إلى الثاني حتى ييأس ويعجز عن الأول، مقدر يعني قدره الشارع، مخير يعني هو أما أن يذبح وإما أن يصوم وإما أن يأتي، يعني هو بالخيار. فمرتب مقدر، مرتب مرتب مخير مقدر أو مخير مقدر. أما الترتيب فقوله شاه، والشاه كما مر معنا في كتاب الزكاة هي المجزية في الأضحية والعقيقة، ما لها سنة من الضأن وقيل 6 أشهر، وما لها سنتين من المعز، أو أنه يأتي بسبع بدنة أو سبع بقرة. لكن متى يجب هذا عليه الدام؟ إذا أحرم بالحج، يوم 8، يوم 9، يوم 7، متى ما أحرم بالحج هناك وجب عليه الدم. فكثير من الناس يأتي وقد أخرج حق الدم وهو لا يزال في بلده، يأتي وهو لا يزال لم ينوي هل سيكون مفردا أو متمتعا أو قارنا، وقد أخذ الشيك وقطعه وأعطى الراجعي، والراجعي لا ندري أين يذهب به، هل إلى تنزانيا أو هل إلى داغستان أو لا ندري أين يذهب به. فنقول فقراء مكة هذه الدماء تنحر وتعطى لأهل مكة، هي من الله لأهل مكة، ولا يجوز إخراجها عن مكة إلا بعد أن يستوعب أهل مكة. وما أكثر الفقراء في مكة، وما أكثرهم، وما أكثر ما يحرم في هذا اليوم ولا يجدون دما وقد أخرجت من مكة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب عليه أن يذبح شاة يوم يحرم، هناك وجب عليه، لكن متى يذبحها؟ فالأفضل أن يذبحها يوم النحر، هناك يذبح إذا كان ليس من حاضري المسجد الحرام. أما من كان من حاضري المسجد الحرام فلا يذبح سواء كان متمتع أو كان قارنا. من هو حاضر المسجد الحرام؟ من كان يسكن قريب من حدود الحرم ما دون القصر، ما دون مسافة القصر من حدود الحرم، على ما ذهب إليه الإمام النووي، وعلى مسيرة دون القصر من مكة. وفرق أن نقول من مكة أو من الحرم. إذا قلنا من مكة ذلك من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، المسجد هل مكة أو الحرام؟ وقلنا مكة فمكة بين جبلين، جبل أبي قبيس وجبل عمر، هذه مكة الكعبة نفسها. ويقولنا الحرم فالحرم معروف إلى حدود مكة وإلى التنعيم وإلى كذا، في مكان 7 كيلو وفي مكان 10 كيلو، ما دون الحرم ما دون مسافة القصر من تحسب المسافة من حدود الحرم. فإن لم يجد يعني هذا الذي ترك النسوك، ما وجد شاء، من عجز عنها، ما وجدها، بحثها، ماش موجود، طيب ثمنها، ماش موجود، أو وجدها بثمنها قومتها 250 أو 300 فوجدها مثلا ب700 ب800 ب1000، أو كان محتاج إلى هذه النفقة أو هذا المال، أو ضاع ماله، ماذا يفعل؟ فإنه يصوم. كم يصوم؟ 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع وعاد إلى أهله. فمن لم يجد أي الهدي فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم. في الحج يعني بعد الإحرام، فلا يجوز له أن يصوم قبل أن يحرم. يتقدم يحرم من يوم 6 ليصوم 6، 7، و8، فلا يجوز أن يقدمها على الإحرام. أما الدم فإنه يجوز. الصوم عبادة، والعبادة تؤدى بوقتها، فإذا أدها كمن في غير وقتها فكمن صلى الظهر قبل دخول الوقت، فلا يجوز تقديم الصوم على وقته وهو الإحرام بالحج، ولا يجوز تقديم الصلاة على وقتها وهو دخول الوقت. والدم عبادة مالية، فإنه يجوز أن يقدمها شابهة الزكاة، والزكاة يجوز فيها التقديم. وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله وموطنه إلى مكة إلى المدينة أو إلى مصر أو إلى الرياض أو إلى الجزائر أو إلى تونس أو إلى مصر أو غيرها. هذا إذا أراد الرجوع إلى أهله سبعة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فلا يجوز صومها في الطريق لذلك. فإذا أراد الإقامة بمكة أو بالمدينة فإنه يصومها بعد ذلك هناك، ويندب بعد ذلك التتابع بين السبع والإيش والثلاث إذا صام الجميع. لكن يجوز كما المذهب القديم أنه يصوم في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإن كان أيامه أكل وشرب ويحرم فيها الصيام، لكن يجوز لفاقد الهدي أن يصوم كما هو المذهب القديم وهو الراجح، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. والثاني الدم الواجب في الحلق والترفه، فإذا حلق شعره أو قلم أظفاره فإنه تكمل فيه الفدية، قالوا بزوال ثلاث شعرات عمدا أو بإزالة ثلاث أظفار. أما إذا حك رأسه أو ذهبت كذا أو شيء، لا يكون تشدد إلى حد أنه لا يجوز أن يغتسل ولا يحك شعره ولا كذا، فإنه إذا حك لحيته أو شعره وسقط منه فإنه هذا نوع من التشدد، لا يجب عليه إذا سقط شيء بحك أو غيره، يحرم أن يزيل أن يحلق أو أن ينتف أو غيره. نعم، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني لا تحلق الشعر. طيب، والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، ففي هذه الحالة حتى وإن كان معذور فإنه يجب عليه الفدية كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع كعب بن عجرة، يؤذي كوام رأسه ثم قال له احلق، ذكرت الآية: ففدية من صيام أو نسك أو نسك. وهو على التخيير، يعني هذا الدم الواجب الذي ذكرناه الآن دم واجب على التخيير، هذا يسمى مخير مقدر. مخير أن يقدم هذا أو يقدم هذا، هو حر، لكن مقدر يعني قدره الشارع. ما هو التقدير؟ شاء مجزية في الأضحية كما مر معنا، أو قام ما قام مقامها من سبع بدنة، أو صوم ثلاثة أيام، والصوم هنا لا يجب فيها التتابع، أو تصدق بآصع ثلاثة آصع، أيوة، على ستة مساكين. كيف يوزع؟ لكل مسكين نصف صاع، وقد بينا الصاع أنه أربع أمداد بمد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه الصاع 2.40 كيلو تقريبا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني إذا حلق رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الثالث الدم الواجب بالإحصار. الإحصار منع من دخول الحرم في جميع الطرق، فلم يستطع إتمام الحج ولم يستطع إتمام العمرة، وهذا الدم يسمى دم ترتيب وتعديل. قال: فيتحلل جوازا مرتب لا ينتقل للذي بعده حتى يعجز، ومعدل لأنه يعدل عن ذلك الصيام عن كل يوم مد، كما سيأتي معكم، عن كل مد يوم. فيتحلل سواء كان في الحج أو العمرة، سواء كان متمتعا أو قارنا إذا كان بقطع الطريق أو بغيره، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر. وبعضهم فرق بين حصر وأحصر، فقال أحصر من العدو وحصر يكون بالمرض، ولذلك عند الشافعية وغيرهم أنه لا يكون محصرا بالمرض. والصواب والله أعلم أنه يجوز للحديث الذي سيأتي معنا أنه قال حجي واشترطي. قد انتهينا من درسين يا شافعي، انتهينا من درسين يا شافعي، من الساعة 9 الآن الدروس. أخبروا من وراءكم أن الدروس تكون الآن من الساعة 9، كان قديم من الساعة 9:30، لأنه الآن نخرج من الصلاة سريع. قال ويهدي، هذا المحصر، ويهدي نرجو تأخير الدرس. لماذا نؤخر الدرس؟ يوجد الالتزامات، يوجد الالتزامات. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحضر من يسجل لك الدرس ولا تؤخر الطلاب، قدم الأهم فالمهم. إذا تزاحمت معك الدروس فقدم الأهم ثم المهم، ولا شك أن درس الفقه أهم الدروس. من يريد الله به خير يفقهه، فلا بد، لا شك، لا مانع. لكن طيب أنت لا تخرجنا الآن عن الدرس، خلينا ننتهي من الدرس ثم نتكلم. ويهدي هذا الذي أحصر، يهدي بعد أن يتحلل بشاه أو مقام، مقامها من إيش؟ من سبع بدنة. من أين؟ حيث أحصر. أما إذا شرط أنه لا دم عليه، أما إذا شرط عن إذا شرط في حجه ومحل حيث حبستني، ففي هذه الحالة لا يكون عليه الدم، وإنما عليه الدم إذا لم يشرط. هذا إذا أحصر بمرض، إذا أحصر بمرض. أما إذا أحصر بعدو فالشرط فيه لاغي، لأنه لا يفتقر إلى شرط. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى الدم الواجب بالترب والحلق والترب. أين وصلنا؟ تابع، من يتابع المشرف؟ والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، قتل الصيد المأكول البري الوحشي أو المتولد منه. والصيد إما أن يكون له مثل من النعم، مثل النعامة شبه الجمل، مثل الوحشي شبه البقر، فما كان له من النعم في الصورة والخلقة تقريبا فيضمن به، وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه إيش؟ نقله. أما إذا نقل عن الصحابة شيء فإنه يتبع، فما فيه نقل بعضه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه ما أفتى به السلف الصالح فإنه يتبع من الصحابة والتابعين. ثم قال المؤلف وهو يعني الدم المذكور على التخيير، يعني يخير بين ثلاثة أمور: إن كان الصيد مما له مثل، يعني إذا قتل صيد له مثل، يعني له شبه بالصورة من الغنم مثلا، أخرج المثل من النعم، يعني يذبح مثله. فإذا أتلف نعام مثلا سواء كان ذكر أو أنثى فإنه يأتي ببدنة، ولا تجزئ بقرة ولا سبع شيا، لأن جزاء الصيد تراعى فيها المماثلة في مثل ما قتل من النعم. وإذا قتل حمار الوحش أو بقر الوحش ففيه بقرة، وإذا قتل الغزال أو ضبية ففيه معز، وفي الذكر جدي، وفي الأنثى عناق إذا لم يطلع قرناه. أما إذا طلع قرناه يسمى الذكر ضبيا والأنثى ضبية، هذه فيها عنزة، وهي أنثى المعز التي تم لها سنة. وفي الأرنب عناق، وهي أنثى المعز ما لم تبلغ سنة. وفي اليربوع جفرة، وهي أيضا أنثى المعز إذا كان عمرها إلى 4 أشهر. وفي الضبع فيه كبش، والثعلب هذه كلها صيد شاة. لكن إذا لم يكن فيه نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فإنه يحكم فيه بذوى عدل، يحكم بمثله من النعم عدلان، لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. والعبرة بالمماثلة يكون في الخلقة والصورة تقريبا لا حقيقة وعينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أو قومه، أي يقوم هذا المثل بالدراهم والدنانير والريالات والدولارات، بمثله في مكة زمن الإخراج، ويشتري بقيمته طعاما، أي بقدرها طعاما. يعني لو قال ب5000 ريال التيس مثلا أو الغنمة قيمتها مثلا 500 ريال، فيشتري به طعام، وهذا الطعام يكون طعام أهل البلد الغالب، أو يعبر ما يجزي الفطرة، ويتصدق به على فقراء الحرم القاطين فيه. سواء كانوا متأصلين أو مقيمين أو مجتازين وقاطنين في مكة. قال أو صام عن كل يعني إذا عجز، أو صام لا ليس عجز، وإنما هو على التخيير، لأن هذا مخير مقدر، قلنا مخير مقدر، ويخير بين هذا أو هذا أو ذاك. فأو صام عن كل مد يعني من هذا الطعام يوما، وهذا الصوم سواء كان في مكة أو في غيره لا يشترط أن يكون في مكة، لأنك بتخسرهم تمر. وإن كان مما لا مثل له، يعني هذا الصيد الذي قتله وجب فيه الدم، مما لا مثل له ولا نقل فيه، يعني كباقي الطيور والحمام والجراد، سواء كان أكبر جثة مثلا من الحمام أم لا، أخرج بقيمته طعاما يعني بقدر القيمة، لأنه هو العمل بالأصل المقومات أو في المتقومات. وقد حكموا الصحابة قالوا بها في الجراد لأنها مضمونة لا مثل له، فضمن بالقيمة. أما ما لا مثل له مما فيه نقل وهو الحمام وكل ما عب وهدر وغرد كاليمام قالوا والقمري وغيرها، ففي الواحدة شاة من ظأن أو ماعز قد حكم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أو صام عن كل مد يوما يعني من الطعام، عن كل مد من الطعام يوما. لا إله إلا الله. الخامس الدم الواجب بالوطأ، الخامس الدم الواجب بالوطئ، الوطئ المفسد الذي قلنا، وهو الدم المذكور على الترتيب، وهو على الترتيب والتعديل، فيجب فيه بدنه لقضاء الصحابة في ذلك. هذا في في في في في في الوطء المفسد. أما غير المفسد كان يجامع في الحج بين التحللين فهذا ليس فيه بدنة، أو يجامع ثانية بعد جماع الأول قبل التحلل، ففي السورتين إنما تلزمه شاع ويلزم الرجل للمرأة، فإنه لا فدية عليها على الصحيح، سواء كان الواطئ زوجا أو غيره، محرما أو غير محرم. وكذلك في الحج في الصيام كما مر معنا أنه لا يلزمها الفدية، وإنما الفدية على الزوج فقط. فإن لم يجد، يعني ما وجد البدنة، فيذبح بقرة وهي المجزئة في الأضحية عمرها 5 سنين، فإن لم يجد فسبع من الغنم، يعني من الظأن والماعز. فإن لم يجدها أي الغنم، قوم البدن بدراهم بسعر مكة ذلك اليوم الذي سيخرج فيه، واشترى بقيمتها طعاما لفقراء مكة، وتصدق به في الحرم في مسكنه. فإن لم يجد، وزع طبعا على مساكين مكة وفقراء مكة، فإن لم يجد، لا وجد البدنة ولا وجد الطعام ولا غيره، صام عن كل مد يوم. ليذوق وبال أمره. قال: ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم. شوف، الهدي والإطعام في الحرم، وليس للراجح ولا لغيره. الراجح غني، لا بد أن يذبح في الحرم، ويفرقه على مساكين الحرم وعلى فقراء الحرم، ويروي بذلك، ولا يجزئه أن يوكل وهو يعلم أنه لم يذبح في الحرم. لا بد أن يكون على أقل شيء 3 من فقراء الحرم والمساكين، ولو كانوا من أهل اليمن أو أهل الشام. هل الصوم يكون متتابع أم لا؟ لا لا، لا يجوز لكم التابع، هو حر، متتابع أو غير متتابع. لا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم، الهدي والإطعام بالحرم. يذبح في المسلخ الذي موجود الآن، قد خصصوا مكان خاص، ويجزئه أن يصوم. الصوم سهل إذا كان مخير أو كان قد عجز وانتقل إلى الصوم، فإنه يجوز أن يصوم في أي مكان حيث يشاء، سواء كان في الحل أو في الحرم. ولا يجوز قتل صيد الحرم، يعني المحرم والحلال سواء، لا يجوز أن يقتل صيد الحرم أبدا. أما حرم مكة فلا خلاف في ذلك، كما ذكر ذلك في المجموع. إن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده، فلا يجوز تنفير صيده سواء كان المحرم ولا لحلال، فغير التنفير أولى. وقيس بمكة باقي الحرم، فإن أتلف فيه صيدا فإنه يضمن كما مر معنا. وأما حرم المدينة قالوا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع إضاها ولا يصاد صيدها. لكن قال الفقهاء: لا يضمن إذا قتل أو قطع، لأنه ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة. وعندي لو كنت فقيها أنه يضمن، والحديث في صحيح مسلم أن أحدهم جاء وقطع شجرة، ثم جاء سعد بن أبي وقاص وأخذ سلبه، ثم جاء قومه وقالوا يريدون أن يتوسطوا إليه ليعيده إليه، قال: والله لا أعطيكم شيء نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول هي أقوى وأغلظ من مكة، فيأخذ جميع سلبه ولا يعاد إليه شيء، ولا يجوز قطع ولا قلع ولا نطف شجره، يعني سواء كان حرم مكة أو المدينة، لما مر معنا من الحديثين السابقين. وبالله التوفيق. والمحل والمحرم في ذلك كما قلنا سواء، ولا يجوز قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك. أما إذا كان رعي الغنم أو رعي الهدي أو رعي البقر أو غيره فإن هذا لا شيء فيه، يجوز رعي الهدي وغيره ويجوز رعي الغنم والبقر، وقد نص عليه الإمام الشافعي في الأم وذكروا ذلك أمور أدلة. والمحل والمحرم في ذلك سواء، أي يحرم عليهم سواء. قالوا ما كان إتلافا محضا كالصيد وجبت الفدية فيه مع الجهل وإن والنسيان، وما كان استمتاعا أو ترفها كالطيب واللبس فلا فدية فيه مع الجهل والنسيان، وما كان فيه شائبة من الجانبين كالجماع والحلق والقلب ففيه خلاف، والأصح في الجماع عدم وجوب الفدية مع الجهل والنسيان، وفي الحلق والقلب الوجوب معهما. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى هنا ولنا عودات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإياكم إن شاء الله. أصول الفقه هو الأصل أنه الاثنين والأربعاء، لكن لأن الطلاب لم يرفعوا جميع الدروس المتقدمة فقد ذكر الأخ أحمد موسى قال لابد أن توقف دروس الأصول حتى يتم رفع باقي الدروس أو بقية الدروس، كثير من الدروس لم ترفع إلى الآن، فكثير ممن سجل الدروس السابقة لم يرفعوها، ولذلك توقفنا الأسبوع الماضي هل كلها مرتبة كلها يعني من إلى آخر ما توقفنا فيه؟ أنت تابعت الدروس كلها؟ الحمد لله. إذا أنا سأتواصل معه إن شاء الله الليلة أو بكرة، سأحاول أتواصل معه أفتح السكايب وكذا وأتواصل معه، وإن شاء الله لا إشكال في ذلك، نواصل الأصول وننهي إن شاء الله اللمع وغيره إن شاء الله. نعم، شرح كتاب اللمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي غدا بإذن الله تعالى.